مستمعي الأعزاء، طبعا فترتنا شرفت على النهاية، والآن مع فقرة الزمان الجميل. ظلام ظلام القلب الخالي ظلام، قبله شبكه وارتاحه لما شغاله وعدو يزوروه، وانهار ما افتكروا يهنوا نسيوه وفاتوه، وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. قلبي خالي ويخاف من الغرام، من كل رمش جارح في نظرة وابتسام. ولكم التحية من فريق العمل اللي رفقني لها الفترة على صوت ميس سليمان. وتلمح بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام. طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام. ولكم أجمل تحية من مخرجة الفترة رضينا سليمان. جارح في نظرة وابتسام، كانت العيون تقبله وتلمح بالكلام يهرب من قبل. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى والأجمل لرجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري. دمتم ودمتم بألف خير. ما قبلوني نسيت روحي وتهعقلي، وطال الشوق وظلموني وتاري القلب.